أسماء الله الحسنى: الغفور الغفار غافر الذنب. إن الله هو الغفور الرحيم. هو العزيز الغفار غافر الذنب وقابل التوب. هو الذي يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب، الستار لذنوب عباده والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته، والغفار دال على كثرة مغفرته. ورد اسم الغفور 91 مرة، أما اسم الغفار فورد 5 مرات، واسم غافر الذنب مرة واحدة.